Ya Al-Bait Nabi, Ya Al-Safa Wal-Munaja, Bakhat Man Habbakum, Ya Ghafar Bima Batamanna. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من عبكم يغفر بما تمنى لرضا الرب يمشي في صباحه وممساه با يحصد مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنى يهنى يهنى بالشفاعة من المختار في يوم لبيا بالشفاعة من المختار في يوم لبيا يريد الحوار بالكاس من ماء حب صافي مصفى دايما وقت محلى حب صافي مصفى دايما وجد محلى عطانا حبيب القلب والله من ساء سيد الرسول مقبوع الدعاء عند مولانا سيد الرسول مقبوع الدعاء عند مولانا ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رد حد في المدينة يعتكف في مصلى نور وجهه دواء للقلب والران يجلى أشرف الرسول ليفرح بداخله لا لا يا الحبيب المشفع لي لك القدر رجع أدرك أدرك على من في بصيرة ومعنى أدرك أدرك على من في بصيرة ومعنى أدرك أدرك على من في بصيرة ومعنى وللصدوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسل من علمه علمه وأسمى اللهم صل وسلم وبارك.